بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الشفاعة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه، وفي رواية ما شاء. فقوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، هذا للندب، وهذا يدل على أن الشفاعة مندوبة. وقوله عليه الصلاة والسلام تؤجروا موافق لقوله تبارك وتعالى في الآية التي تكلمنا عليها في الليلة الماضية، وهي قوله تعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فهو يؤجر، سواء كان ذلك قد تحقق، يعني الأمر المطلوب تحصيله أو المطلوب دفعه، أو لم يتحقق فأجره على الله، يكون قد بذل الأسباب وأعان أخاه المسلم وحصل بذلك على الأجر. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، بمعنى أن ما قدره الله عز وجل كائن. وفي هذا أيضا يمكن أن يستنبط منه ومن الحديث الذي بعده أن قبول الشفاعة ليس بلازم، إذا شفعوا فليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على ما قالوا ويعطيهم ما سألوا وما شفعوا فيه، لأنه ما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويحصل ما شفعتم به مثلا، وإنما قال ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، بمعنى أنه لا يلزم أن يتحقق هذا الأمر الذي طلبتم، ولكن أنتم تقومون بهذا العمل الطيب وتتربون عليه وتنفعون إخوانكم وتحصلون على الأجر، وبذلك يحصل التواصل في المجتمع ويتحقق ذلك الوصف المطلوب فيهم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهذا من مقتضى الأخوة الإيمانية. أما أن يبقى الإنسان لا يعيش فقط إلا لنفسه، ولا يسعى إلا لمصالحها، ولا يلتفت إلى إخوانه المسلمين، فهذا أمر لا يليق بحال من الأحوال، فهذه أنانية مقيتة، والواجب على الإنسان أن يتخلى عن ذلك. وتكلمنا على مثل هذه المعاني في مناسبات شتى. وعلى كل حال، أسوأ من ذلك أيها الأحبة أن يكون الإنسان الحاجة عنده وهو يستطيع أن يمضيها أو يمنعها، ومع ذلك يمتنع من غير ضرر، لكنه لا يخرج من تحت يده شيء، مع أنه لا يخسر ولا يحصل من هذا ضرر. أما إذا كان يحصل ضرر فهذا لا إشكال أنه مؤتمن على ما تحت يده، لكن أحيانا لا يحصل ضرر إطلاقا، نعم، ومع ذلك يمتنع، فهذا لا يجوز. وأسوأ من ذلك أن يحبس حاجات الناس ومصالحهم حتى يعطى رشوة، فهذا من أكبر الكبائر. والناس في الشر يتفاوتون كما أنهم في الخير يتفاوتون. ويقول عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة، و قيل لبني المغيرة وقيل غير ذلك، وزوجها مغيث أيضا مملوك، فأعتقت بريرة. وإذا أعتقت المرأة فإنها تخير إذا كانت متزوجة من مملوك، تخير في البقاء معه أو في تركه، لأن الكفاءة هنا منتفية. فبطبيعة الحال بريرة مخيرة، فاختارت أن تفارق زوجها، وكان يحبها حبا شديدا، كما جاء في بعض الروايات أنه كان يتبعها ويكفكف دموعه يبكي على فراقها. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق له، فقال عليه الصلاة والسلام هنا، وهذا جزء من الحديث لكن هذا سببه، أنه كان يجري يمشي خلفها ويبكي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو راجعته، يقول لها لو راجعته، هذا أسلوب فيه تحضيض وعرض وفيه مقدر محذوف، لو راجعته لكان أجرا، لكان خيرا، لكان ثوابا، لكان حسنا، ولكنه لا يدل على الإلزام، هي عبارة تحتمل لكنها تبين عن رغبة بحصول هذا الأمر، لكنه ليس بأمر واضح صريح مؤكد. فقال لها لو راجعته، من باب الإشارة عليها. فقالت: يا رسول الله، تأمرني بمراجعته؟ نعم. وفي بعض الروايات أنها سألته قالت: آمر أم شافع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أشفع، إنما أشفع. إذا كان أمرا فإن الأمر يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، كما قال الله عز وجل: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم إلا يقولوا سمعنا وأطعنا. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم يشمل الأمرين من العطاء في المال ومن الأحكام والأوامر والنواهي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما أشبه ذلك، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا القدر من الحديث يستدل به العلماء من جملة الأدلة على أن الأمر من الشارع واجب، إلا لصارف يصرفه إلى معنى آخر كالاستحباب مثلا. فهنا قالت آمر، إن كان آمرا فذلك يلزم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر بل يشفع. وهذا أيضا يستنبط منه أن الشفاعة لا يجب الأخذ بها، ولو كان الشافع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الشافع النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث. فإذا عندنا هذا الحديث والحديث الذي قبله كلاهما يدل على أن قبول الشفاعة لا يلزم، ولكنه أمر جيد وحسن، ولكن رأى الإنسان أن مصلحته تقتضي خلاف ذلك، أو أن هناك ما يمنع من ذلك، فيمكن أن يتلطف بالاعتذار. فإن قبل الشفاعة فهذا أمر جيد، وهو يدل على مراعاة لهذا الشافع وعلى تقدير له وتنزيله بمنزلته اللائقة وما أشبه ذلك. الذي يقدر الناس إذا شفعوا ليس كالذي يردهم ولا يعبأ بهم في أمر يستطيع أن يحققه ولا يضرر أحد وليس بمحرم. فالحاصل أنه قال إنما أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، رواه البخاري، كانت صارمة وطابت نفسها منه لا تريده. نعم. مع أنه أعتق فيما بعد، فهذا ما يتعلق بالشفاعة. ثم بعد ذلك يأتي باب آخر يتعلق بمصالح المسلمين وقضاء حوائجهم، وهو باب الإصلاح بين الناس. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.